بالله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونبدأ اليوم بإذن الله عز وجل وبحوله وقوته في القراءة في كتاب شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان، المعروف باسم كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. النسخة في متناول أيديكم، ومع كل رجل منكم قلم وتكتب ما يملى عليك. مقدمة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعيذه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. اكتب عندك أي يدي الساعة، أي قرب الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبصر به من العمى وأرشد به من الغي وأنقذ به من الضلالة، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ العالم العامل الورع الناسخ شيخ الإسلام بقية السلف الكرام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية بن عبد السلام الشامي رحمه الله، قال: يتضمن الحديث، اكتب عندك، والمراد به حديث جبريل المشهور، والمراد به حديث جبريل المشهور، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجوابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. اكتب هذا عائدة على الإسلام والإيمان والإحسان. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك. قوله وللناس في الإسلام، المراد بذلك من تكلموا في الأمر من أهل الإسلام، من تكلموا في الأمر من أهل الإسلام. كلمة وللناس، ما الذي يعنيه من الناس؟ هم العلماء الذين تكلموا في هذا الأمر، أي في الإسلام والإيمان والإحسان. يقول وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك. وهذا يكون بأن نبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها، فنقول: نرجو التريث وأنت تسمع مني، أمعن النظر والفكر، لأن أفضل ما كتب في قضية الإيمان هذا الكتاب، وكل من تكلم في قضايا الإيمان بالحق أو بالباطل يأخذ من هذا الكتاب. وده من الشيء العجيب، ومن أجل هذا لابد أن يعني نتروى، وإذا أشكلت علينا عبارة نتدرسها سويا، عجزنا نكلها إلى من هو أعلم منا، وليكن شعارنا وهدفنا الوصول إلى الحق بغض النظر عند من ونأخذه ممن، المهم نصل إلى الحق في هذه المسألة العظيمة القدر. وهذا يكون بأن نبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بعد ذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها، فنقول: ما علم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو المنقول نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، أن بدين الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف، اكتب عندك، وذلك بعد غزوة بدر. في السنة الثانية من الهجرة، طبعا عندك عنوان في الهامش أصناف الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو هنا تكلم باعتبار المكان المدينة وباعتبار الزمان بعد غزوة بدر، لأن النفاق ما ظهر إلا بعد غزوة بدر. مؤمن وكافر مظهر للكفر ومنافق ظاهر الإسلام وهو في الباطن كافر. يبقى هؤلاء أصناف القوم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، مؤمن وكافر مظهر للكفر ومنافق ظاهر الإسلام وهو في الباطن كافر. اكتب عندك، وكافر مظهر للكفر يدخل فيه أهل الكتابين باعتبار المآل، يدخل فيه أهل الكتابين باعتبار المآل، ونعني بالمآل أي مصيرهم إلى النار. أهل الكتابين، مش الكتاب، أهل الكتابين باعتبار، يا أخوانا إيه معنى المآل؟ مصيرهم إلى النار. ألا أعم من ذلك، المقصود بأهل الكتاب كل من عبد الله بشريعة حق أو باطل، ما هم الكتابين يهود والنصارى. مع آخر فضل، نعم، لأن الأحكام الدنيوية تختلف من مناكحتهم وأكل أموالهم. معايا؟ أرجو من الإخوة والأخوات أن يأخذن الأمر بمأخذ الجد، وأنا أريد أن لا أقسم على ما أقول، والأمر ظاهر بفضل الله، وله الفضل في الأولى والآخرة، وله المنة والحمد. ما يدرس أكبر بكثير من أي منهج في أي جامعة، ومن أجل هذا خذ الأمر بجد، قلمك يكون معك، ومعك أوراقك، مع قلم احتياطي، كل هذه الأمور لا نريد أن ننبه عليها، بحيث تكتم ما يملى عليك وننتهز هذه الفرصة قبل أن لا نتمكن منها بعد ذلك. في أقلام موجودة في الخارج لمن أراد، وأي أخ يحتاج أي شيء يأخذ، ولا تسأل عن الحساب في شيء. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالرزق الواسع، ولكن حجج ومعاذير المبدأ ده مرفوض يا أخواننا، المبدأ مرفوض، أي حجة وأي عذر مرفوض عندنا. كل ما تريده إن شاء الله موجود عندك، فضل ما الخير وبركة، ما عندك ما تشغلش بالك. طيب خلاص، انت فهمت إيه معنى المال؟ لأن أحكام الدنيا من الكفار ومن أهل الكتاب تختلف، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أما المجوس والمشركين فلا. طيب، ولهذا التقسيم أنزل الله تعالى في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشر آية في صفة المنافقين. فقوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في صفة المؤمنين وقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيتين في صفة الكافرين الذين يموتون كفارا. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات في صفة المنافقين إلى أن ضرب الله لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء، كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل سبدا رابيا إلى آخر الآيات. وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر،

ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، إلى قوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى في سورة القتال وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، إلى آخر ما في السورة من نحو ذلك. وقال تعالى في سورة الفتح: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار إلى آخره. وقال تعالى في سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون عد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، إلى آخر السورة وقولهم ما هم منكم ولا منهم وقولهم مذذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وقال تعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقد ذكر في سورة المنافقين قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى آخر السورة. والمراد من كل ما ذكره شيخ الإسلام بيان، والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم، والمنافقون هم في الظاهر مسلمون. وقد كان المنافقون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعده لعز الإسلام وظهوره، إذ ذاك بالحدة والسيف تحقيق القوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولهذا قال حذيفة بن اليمان: وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أصر إليه عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعيانين، فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. طبعا الحديث موجود ومخرج لديكم. ويروى أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة لئلا يكون من المنافقين الذين نهى الله عن الصلاة عليهم. اكتب عندك: والمراد من ذلك قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال حذيفة: النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه. وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخاف النفاق على نفسه. وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم، فقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم مغازيه، كما شهد عبد الله ابن أبي سلول وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه. والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطنا وظاهرا. ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق، وشاعت في لسان الفقهاء وتكلم الناس في الزنديق هل تقبل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته. فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه وطائفة من أصحاب الشافعي وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة أن توبته لا تقبل، والمشهور من مذهب الشافعي قبولها كالرواية الأخرى عن أحمد وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة، ومنهم من فصل. طيب نقرأ الهامس سويا. قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو من كتب الحنفية لا تقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب وهو من لا يتدين بدين، وذكر قولا آخر وهو إن جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه زنديق فتاب من ذلك تقبل توبته، وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته. وذكر النووي في روضة الطالبين أحد مصادر فقه الشافعية في قبول توبة الزنديق 5 وجوه، وهي الأول قبول توبة الزنديق، وذكر أن هذا الوجه هو الصحيح المنصوص للشافعي، والثاني عدم قبول توبته، والثالث أن المتناهين في الخبث كدعاة الباطنية لا تقبل توبتهم ويقبل من عوامهم، والرابع أنه إذا أخذ ليقتل فتاب لم تقبل وإن جاء تائبا ابتداء وظهرت أمرات الصدق قبلت، الخامس ليقبل إسلام من تكررت ردتهم. نرجع للكتاب. والمقصود هنا أن الزنديق في عرف الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره سواء أبطن دينا من الأديان كاليهودية والنصرانية أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل العلم والعامة ونقلت مقالات الناس أهل الكلام، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول، لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر والمرتد وغير المرتد. ومن أظهر ذلك أو أصره وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة، فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. اكتب عندك في الهامش والنسيء كان أهل الجاهلية ينقلون حرمة الشهور من الأشهر الحرم إلى غيرها. ينقلون حرمة الشهور من الأشهر الحرم إلى غيره. حرمة الشهور مش في عندنا الأشهر الحرم، كانوا ينقلون يقول بدل ما هو رجب محرم نخليه شعبان، بدل ما مثلا ذي الحدة نخليه مثلا ربيع، ينقلون حرمة الشهور. فين يا أحمد؟ قبل الآية. قبل قوله تعالى إنما النسيء. وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين. طيب حاضر. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقد مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول. من هو؟ المنافق. ومن أظهر ذلك أو أصر، وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجتهم في الكفر والردة. معنى هذا أن هؤلاء القوم طالما أنهم أظهروا الإسلام تقبل توبته، ولكن الإشكالية وقعت في من؟ في المنافق. إذا بان أمره يعني بان أمره أنه منافق، وأصبحنا على يقين بنفاقه نفاق أكبر، وبعد ذلك طلبت منه التوبة فتاب. شيخ الإسلام بيقول توبته تحصيله حاصل، يعني إيه؟ تاب سيظهر الإسلام، طبعا كان بيظهره قبل ذلك. وهذا المعتمد أن الراجح في قبول توبة الزنديق اللي هو المنافق الذي كان يظهر الإسلام وأبطنه ويبطن الكفر، وبعد ذلك بانت لنا خبيئته، أن هذا يقتل. وإن كانت توبته صحيحة فالله عز وجل يعامله على قصده. يقول كما أخبر بزيادة الإمام بقوله تعالى إنما النسيء زيادتهم في الكفر وتارك الصلاة وغيرها من الأركان أو مرتكب الكبائر، كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسقون. فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب. فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر والتكفير، ومن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب، ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن. الجزئية اللي ذكرها شيخ الإسلام هذه فطن إليها الإمام أحمد لما تكلم مع أهل البدع والأهواء الذين يقولون إن القرآن مخلوق، فقال لهم الإمام لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. انظر، مع أنهم كانوا على علم جم وكانوا أرباب فصاحة وأهل لغة وعلماء أصول، ومع ذلك الإمام أحمد بنظره الثاقب وبفقهه الغزير علم أن هؤلاء القوم أصحاب أهواء مخطئون جاهلون ضالون خفيت عليهم كثير من النصوص الشرعية. نعم. نعم. أي نعم. وهنا أصل آخر، وهو أنه جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان، فقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طيب اكتب عندك والمنفي عن الأعراب هو الإيمان المطلق والمثبت لهم مطلق الإيمان. أعيد يا أخوانا، والمنفي عن الأعراب الإيمان المطلق والمثبت لهم مطلق الإيمان. طيب، يبقى في آية وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، ركزوا معايا، فأثبت لهم الإيه؟ الإيمان، نفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإيه؟ يبقى أصبح لزاما أن يكون المثبت غير المنفي، صح؟ وإلا كان الكلام إيه؟ متناقض. يبقى الذي أثبته غير الذي نفاه، مظبوط دي؟ طب الآية اللي بعدها، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يقتضي الأمر أن المؤمن هو المسلم. شو بقى شيخ الإسلام فهمه العالي؟ وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإسلام والإيمان واحد، وعارضوا بين الآيتين. أي آيتين يا ماجد؟ كلكم اسمكم ماجد، قول يا ماجد. ما أدنى بسألك، لو كنت أعلم ما سألتك فأنا جاهل. ها، لا تدري، أحسنت. أيوة أحمد، قوله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وآلات كلها، والعلم عند الله، فعارضوا بين الآيتين أي آية الحجرات وآية الذاريات. ماشي يا أخوانا، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله تعالى أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين. شوف دقة الكلام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لما؟ لأن البيت كان فيه امرأة لوط، وذلك يا أخوانا، وذلك لأن امرأة لوط كانت في البيت أهل البيت الموجودين، ولم تكن من المخرجين الذين ندوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب. يبقى لما قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أي ند من العذاب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، دخلنا فإذا ببيت لوط فيه أهل الإيمان وفيه امرأة لوط، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه، وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها، تدل قومها على أضيافه، كما قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط. طبعا هذا الأثر ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من قبل الرأي، إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع. نكاح الكافرة يجوز في بعض الشرائع أي غير شريعتنا، ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهو دياثة، وقد صان الله النبي عن أن يكون ديوثا، ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب. المراد بالبغي هنا يا أخوانا اللي هي يعني متمرسة أعاذكم الله من كل فاحشة بالزنا ومعلومة وتعمل بهذا المجال، هذه هو المقصود بكونها إيه؟ بغي. طيب، نقرأ الهامس سويا. خلافا لمذهب الجمهور من الحنفية والمالكية الذين ذهبوا إلى أنه لا تشترط التوبة، وذهب أحمد وهو الصحيح إلى اشتراط التوبة لقوله تعالى والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وقال الموفق لأنها إذا كانت مقيمة على الزنا لم تأمن أن تلحق به ولد غيره وتفسد فراشه. وقال المؤلف في موضع آخر: وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجل، وفي منكحتها معاشرة الفاجرة دائما ومصاحبتها، والله قد أمر بهجر السوء وأهله وما داموا عليه. ثم قال بعد كلام: فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفيه أثار عن السلف، وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه، وليس مع من إباحت ما مع من أباحه ما يعتمد عليه. كما تعلمون أن نكاح الزانية باطل ولا يصح. طيب، والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكانت من أهل البيت المسلمين ومن وجد فيه، ولهذا قال تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى لما قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، المعني بالإخراج هنا أي أخرجناهم من القرية ونديناهم من العذاب. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، في الظاهر امرأة لوط. وبهذا تظهر حكمة القرآن، حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. وأيضا فقد قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وفرق بين هذا وهذا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. في الهامش عندك: المقصود بالثلاثة مواضع آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، وآية الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين، وآية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وأيضا فقد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص. نعم، ما انت عندك في الهامش، قلت في الهامش عندك يا شيخ. ماشي، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجلا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلان وتركت فلان وهو مؤمن، فقال: أو مسلم. قال: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم، مرتين أو ثلاث. وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم، خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم. قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان. عندك إيه؟ اكتبها: العمل. العمل. فأجاب سعدا بجوابين: أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا. الثاني: إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك، فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا لألا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه، وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. طيب، عندك في الهامش أربعة. قال الحافظ ابن رجب: فهذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافقا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي. ثم قال: إن هذا هو في غاية البعد وآخر الحديث يرد عليه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل غيره أحب إلي منه. قال ابن رجب عند كلامه على هذا الحديث: والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان، لأن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليه، فالشهادة به شهادة على ظن، فلا ينبغي الجزم بذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو يا أخوانا، الله يبارك فيكم، الكتاب ده يعني منزلته عالية وصعب، فرجائي احنا ناخذ ان شاء الله الدرس في نفس الموعد، ولن نكسر من القراءه، وسنفصل على قدر استطاعتنا، فان استطاع احد ان يستدرك علينا على الراس والعين. ولكن الذي انشده منكم ان ترجع الى دارك تقرا الصفحات التي قراناها بامعان، وان اشكل عليك شيء او استدركت علينا شيئا ف فالله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يجزيك عنا خير الجزاء. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.